المرسلين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. تعلمون أن هذا الباب من جملة الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله للكلام على صلاة الجماعة، وهذا من جملة أحكامها. فقال: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة، على معنى أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، يعني اثنان فما فأكثر. وجاء في حديث ضعيف من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جماعة، ولكنه حديث ضعيف، وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه بهذا اللفظ فقال: باب الاثنان فما فوقهما جماعة، وهو لفظ حديث كما أو لفظ أو يروى لفظ حديث لكنه ضعيف، لكن جاء في أيضا في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض القوم وبعض الناس، قال للرجلين الذين قال لهما فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أو كبركما، جاء في بعض ألفاظه فإنكما جماعة أو الاثنان فما فوقهما جماعة أو فإنكما جماعة وهما اثنان. فعلى كل حال الاثنان جماعة، وإذا صلى اثنان حصل بهما فضل الجماعة وانعقدت بهما الجماعة وصحت الإمامة والائتمام على ما سيذكر المصنف ويبسط، وأن هذين الاثنين يكون أحدهما صبيا أو يكون أحدهما امرأة على ما سيأتي تفصيله في هذا الباب إن شاء الله. فقال: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. أورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث في الصحيحين، وإن كانت ألفاظه تختلف لكن المقصود منه متفق عليه. قال: بت عند خالتي ميمونة، ومعلوم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، رواه الجماعة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ ابن 10 سنين، وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه، قال: وأنا يومئذ ابن 10 سنين، رواه أحمد. كما قلنا الحديث له ألفاظ كثيرة وفي بعضها طول أبسط من هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة وأنه نام حتى يقول ابن عباس حتى سمعت له صار له صوت يعني كالشخير من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فصلى الصبح. لكن المقصود بالترجمة هنا حاصل، وفي قوله فقام يصلي من الليل فقمت أصلي معه، في بعض الروايات وأنا يومئذ ابن 10 سنين. وسبق أن أشرنا فيما تقدم إلى خلاف العلماء في سن عبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال إنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد بلغ، وبعضهم قال إن عمره 8 سنين، وبعضهم قال أكثر من ذلك. ولكن الحديث الذي في غزوة الفتح لا في حجة الوداع حينما قال وقد ناهزت الاحتلام فتركت الأتان ترتع، كان ذلك والناس بمنى مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقوله قد ناهزت الاحتلام يعني قاربت البلوغ. فإذا كان هنا قال ابن 10 سنين معنى هذا أن هذه القضية متقدمة على قصته فيما مر معنا في ما يقطع الصلاة، في أبواب ما يقطع الصلاة حينما قال فدخلت في الصف وتركت الأتان ترتع، قال وأنا قد نهزت الاحتلام، يدل على أنه أكثر من 10 سنين، لأن الذي نهز الاحتلام غالبا يكون ما بين 12 إلى 15، هذا هو الغالب، وقد يكون ما بين 12 إلى 15، يعني في 13 أو 14 أو نحو من ذلك، وهو هنا في نص رواية أحمد وأنا ابن 10 سنين. فإن ثبتت هذه الرواية ابن 10 سنين فهي نص، لأنكم كما تعلمون العلماء في أصول الفقه يقولون إن العدد نص، العدد نص على معنى لا يقبل التأويل، فحينما يأتي حديث أو آية في ذكر عدد فإن لا تحتمل أي تأويل، في مثل قوله تعالى تلك 10 كاملة، فمعنى هذا أن المتمتع عليه أن يصوم 10 أيام، لا ليس فيه مجال الاجتهاد أن يقول 11 أو 9 أو نحو ذلك، فالعدد يقول أصوليون هو نص في الدلالة على المراد منه، فلا يحتمل تأويلا على معنى الاحتمال الناشئ عن دليل، أما مجرد احتمال عقلي هذا غير صحيح، احتمال ليس ناشئا عن دليل هذا غير معتبر. فإن ثبتت هذه الرواية في عند أحمد وأنا ابن 10 سنين فالعدد يعني نص على معنى أنه يكون ابن عباس متأكد في هذه الواقعة أن سنه كان في 10، بينما حينما قال وقد ناهزت الاحتلام، ناهزت الاحتلام معلوم أنها كلمة يعني مترددة ما بين 12 أو أقل حتى قد يكون إلى 15 أو 16، بينما أنا ابن 10 سنين هذه لا تحتمل تأويلا ناشئا عن دليل. فعلى كل حال قوله أنا ابن 10 سنين يدل على أنه كان صبيا، يدل على أنه كان صبيا. ومن هنا فإن هذا الحديث له فوائد كثيرة جدا، وقد ترجم له الإمام البخاري في أكثر من باب وأكثر من ترجمة، وأورد الحديث بنفسه وبلفظه في أكثر من ترجمة، لأنه معلوم أن الإمام البخاري رحمه الله يقصد من تراجمه من التراجم بيان الأحكام والمستنبطات التي يستنبطها رحمه الله، فقد يورد الحديث كما هو معلوم أكثر من مرة وفي أكثر من موطن، لأنه يريد أن يستدل له لما ترجع أو يستدل به على ما ترجع. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل صلاة الليل هذه يعني غير صلاة العشاء، يعني قام من الليل في أثناء الليل في جوف الليل قام يصلي. ومعلوم أن قيام الليل فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقمت أصلي معه، يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما رغب في الخير على الرغم من صغر سنه، ولكن يدل على أن التربية النبوية وأن بيت النبوة قد أخذ به فأحس بالخير وبداعي الخير، فقام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه أيضا يريد فضل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والائتمام مع النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من صغر سنه. وأيضا كذلك الأمر من الليل، ومعلوم ثقل صلاة الليل على الكسالى وعلى الذين لا يرجون ما عند الله ولا يخافونه ولا يحذرونه، بينما الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فابن عباس رضي الله عنهما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، يعني في جوف الليل قام معه، قال يصلي من الليل: فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، يعني ابن عباس صف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به ونقله من اليسار إلى اليمين فجعله عن يمينه. فهذا يدل على عدة أمور. أولا يدل على صحة الإمامة وإن كان الإنسان لم ينوي الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دخل ناويا الانفراد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل ناويا الانفراد، فجاء ابن عباس وصف معه، فلم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليجدد النية، لأنه كان داخلا منفردا، فجاء ابن عباس فصف معه، فدل على أنه يصح أن تأتم بمن شرع في صلاته منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ابن عباس، ولم يثبت ما يدل على أنه جدد النية، وإنما استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ برأس ابن عباس ونقله من اليسار إلى اليمين يدل على أن مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة، أن مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة، معلوم أن هذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أتى به من خلفه وقد يكون أتى به من أمامه، لأنه لم يبين، يعني ليس في اللفظ ما يدل على أنه هل أتى به من أمام النبي صلى الله عليه وسلم أم أتى به من خلفه. وإن كان المعتاد في أفعال الناس الآن أنه يكون من خلفه حتى لا يكون من أمامه، لكن في اللفظ ما لا يدل على شيء. قال: فقمت عن يساري فأخذ برأسي، فيدل على أن مثل هذه الحركة التي لها حاجة أنها لا تبطل الصلاة، لأن لها حاجة وإن وفيها إرشاد. والأمر الثاني قد يكون على القول الآخر الذي سنشير إليه، إذا قلنا إن صلاة من صلى على يسار الإمام باطلة، أن هذا من مصلحته حتى يبين له يصحح له صلاته، فهو من مصلحة الصلاة، فمثل هذه الحركات المحتاج إليها لا تبطل بها الصلاة. ثم أيضا في شروع ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم يدل أو فيه حجة لمن قال إن الصلاة على يسار الإمام صحيحة، الصلاة على يسار الإمام صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بالإعادة ولم يأمره بالاستئناف، وإنما استمر على صلاته، ابن عباس استمر إنما مجرد انتقل من اليسار إلى اليمين، لكن بدء الصلاة وما مضى بنى عليه ولم يستأنف من جديد حتى يقال إن الصلاة بطلت. فهذا حجة لمن قال إن الصلاة على يسار الإمام لا تبطل، وهؤلاء هم الجمهور. أما الإمام أحمد وبعض العلم يقولون إنها لا تصح الصلاة عن اليسار فقط، عن جهة اليسار فقط، أما إذا كان على الجهتين كما لو كان الإمام في الوسط ما في مانع، أو كان على اليمين فقط ما في مانع، أو كان من الخلف أن يكون المأمومون خلف الإمام فلا مانع. لكن الذي يراه الحنابلة وبعض العلم أنها لا تصح، لا يصح الائتمام إذا كان المأموم عن يساره فقط، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه لا يقال بعدم الصحة، لكن الذي يقال بالكراهة، الذي يقال هو بالكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل الدليل على أن ابن عباس استأنف، وإنما نقله من المكروه إلى الأولى. فإذا يدل على أن الصلاة على اليسار لا تبطل، من صلى عن يسار إمام لا تبطل، وإن كان هو خلاف الأولى أو مكروه لكنها لا تبطل. أيضا حينما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، الأصل أنه حينما أقامه إلى يمينه أنه محادي له، ولهذا جاء في بعض الألفاظ أنه بحذائه، نقلني بحذائه، وفي بعض الألفاظ سواء بسواء أو نحو من هذا. في خبر عن ابن مسعود قال قمت مع عمر أو رأيت عمر بن الخطاب يسبح، يعني يتنفل، يسبح يعني يصلي السبحة، يعني يتنفل يصلي. قال فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه، يعني صلى خلفه، فعمر جذب ابن مسعود حتى جعله حذاءه، يعني محاذيا له مسامدا له. فالأصل أنه يكون المأموم محاذيا للإمام، خلافا لمن قال ينبغي أن يكون متأخر عنه قليلا، وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله. الشافعي قالوا المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، يعني إذا كانوا في صف واحد، أما إذا كان الإمام متقدم والمأمومون خلف هذا أمره ظاهر، لكن إذا كانوا في صف واحد فنص الشافعية، وأظن أيضا ذكر بعض الحنابلة، أنه يتأخر المأموم قليلا ويكون الإمام متقدم بعض الشيء، لكن هذا ليس عليه دليل، قال العلماء ليس عليه دليل، وخبر ابن عباس هذا ليس فيه دليل، وإنما الأصل في المحاذاة، والأصل في من يكون عن يمينه أن يكون محاذيا له ومسامتا له. فالقول بأن الإمام يتقدم قليلا أو أن المأموم يتأخر قليلا يحتاج إلى دليل. وفي قصة ابن مسعود مع عمر وفي قول أنه فأخذني بحذائه، يعني مسامتا له، مما يدل على أن هذا هو الأصل وأن هذا هو المتعين. أما من قال بأن الإمام يتقدم قليلا أو أن المأموم يتأخر قليلا هذا يحتاج إلى دليل. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أنه تصح الإمامة أو تنعقد الجماعة ولو كان المأموم صبيا، تنعقد الجماعة ولو كان المأموم صبيا. إذا كان الإمام مثلا بالغا رجلا والمأموم صبيا فإنها تنعقد الجماعة وتصح الإمامة والائتمام، تصح الإمامة والائتمام. بعض العلماء كالحنابلة قالوا تصح في النافلة، يعني تنعقد الجماعة بالصبي في النافلة، وأخذوه من خبر ابن عباس، لأن ابن عباس هنا في صلاة الليل وصلاة الليل نافلة وليست فريضة، لكن الصحيح أو الأصل هو استواء الفريضة والنافلة في الأحكام، الأصل هو استواء الفريضة والنافلة في الأحكام إلا ما دل الدليل على الاختلاف فيهما، كشرط استقبال القبلة في الفريضة بينما لا يشترط هذا في النافلة إذا كان على راحلته مثلا، وكذلك إذا صلاته القاعد في النافلة ليست ركنا فتصح لكن على النصف من صلاة القائم. فالأشياء التي دل الدليل فيها على اختلاف النافلة عن الفريضة فيؤخذ به، وما لم يدل دليل فالأصل استواء الفريضة والنافلة. فهذا الأصل هو أنه تصح أو تنعقد جماعة ولو كان المأموم صبيا، سواء كان ذلك فرضا أو نافلة. الأمر الثاني، الفائدة الأخرى أيضا، أنها تصح صلاة النافلة جماعة، أنها تصح صلاة النافلة جماعة، على معنى لو أن ناسا صلوا الضحى جماعة أو صلوا من الليل جماعة، قاموا من الليل وصلوا مثلا ما تيسر ثم صلوا الوتر ونحو ذلك جماعة فلا مانع، فالأصل أنه جائز. لماذا؟ لأن ابن عباس قام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا عادة، يعني يلازمه دائما، على أن لا يتخذ عادة، لأن هذا ليس مشروعا على جهة الاستمرار إلا في التراويح. التراويح من رمضان تصلى جماعة بشكل دائم وبشكل معتاد، لأن النص والنقل ورد في هذا. أما غير التراويح فهي مشروعة لكن لا تتخذ عادة، إنما يصلي أحيانا ويترك أحيانا، كما لو أراد مثلا أن يشجع نفسه وإخوانه أو أهل بيته فيصلي بهم في بعض الأحيان جماعة، إما ليعلمهم وإما ليشجعهم ونحو ذلك، فهذا لا مانع منه. ولهذا جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه من الماء، وفي بعض الحديث فصليا ركعتين جميعا، وفي بعضها إذا قام من الليل فصليا كتبا أو فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ففي الحديث دلالة على مشروعية الجماعة في النافلة، لكنها ليست نصا في الأمر، لأنه قال فصليا جميعا، فيجوز أن يكون يصلي كل واحد يصلي وحده، ويجوز أن يكون صليا جميعا، حتى ولو قال صليا جميعا لا تدل بدلالة النص على أنها جماعة، إنما صليا جميعا يعني صليا ركعتين جميعا. لكن على كل حال يمكن أن يستدل بها على مشروعية الجماعة في النافلة، لأنه في احتمال أن يصلي جميعا، وفي احتمال أن يقضها لتصلي وحدها، وأن تقضه ليصلي وحده، فيحتمل هذا وهذا، لكن على كل حال يمكن أن يستدل به على أنه تشرع صلاة النافلة جماعة، وبخاصة الرجل مع أهل بيته. وأيضا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، أو نقل أن بعضهم يصلي جماعة. ترجمة المصنف رحمه الله قال: باب انعقاد الجماعة باثنين، أحدهما صبي أو امرأة. اللفظ الحديث ليس فيه إلا صبي، فليس فيه دلالة على المرأة بالنص، لكن لعله يشير إلى أحاديث أخرى، لكنه لم يذكر، لا له حديث، نعم حديث ثاني هو حديث امرأة سيأتي، الحديث الثاني هو الذي سيأتي إن شاء الله، لكن الصبي هو في حديث ابن عباس، وحديث والمرأة ستأتي في حديث الثاني حديث أبي سعيد. فعلى كل حال كما قلنا هذا الحديث له فوائد عظيمة، منها صحة الاهتمام بالصبي، ومنها أن موقع المأموم إذا كان في مصاففا للإمام يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره على ما بينا، وأيضا يكون بحذائه ولا يتأخر عنه كما هو كما قلنا منقول عن الشافعية رحمهم الله وعن غيرهم، لأنه لا دليل على هذا. وكذلك أيضا قلنا أنها تصح في النافلة وفي الفريضة على الصحيح، الصبي تنعقد به الجماعة سواء كان في الفريضة أو في النافلة. نعم يا شيخ، لكن في قوله وأنا يومئذ بعشر سنين يبدو أنها في تكرار، يعني كأن اللفظ خاصة في لفظ الإمام أحمد قال وفي لفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ ابن عشر سنين وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه قال وأنا يومئذ ابن عشر سنين. يبدو أن وأنا يومئذ ابن عشر سنين أحدهما مكرر، يبدو أن أحدهما أو أحد اللفظين مكرر، هذا الذي يبدو، لأنها كلها مسوقة من لفظ واحد ومن مصدر واحد الذي هو مسند الإمام أحمد، فتحتاج إلى تحرير أي اللفظين هو في موقعه الصحيح. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود. هذا الحديث الثاني في هذا الباب، وهو ليطابق ترجمة المصنف في قوله باثنين أحدهما صبي أو امرأة، فقوله أو امرأة شاهده أو دليله هو الحديث الثاني حديث أبي سعيد وأبي هريرة. فحديث أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحديث هذا اختلف في رفعه وفي وقفه، وكذلك أيضا اختلف في أن أبا هريرة رضي الله عنه قاله أو لم يقله، لأنه كما تلاحظون معزو إلى أبي سعيد وأبي هريرة. وعلى كل حال الاختلاف هو في الرفع وفي الوقف، أما في السند فهو فيما يبدو أنه صالح للاحتجاج. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وجه الدلالة على المطلوب ظاهرة من حيث قوله صلى الله عليه وسلم فصليا، كأنهما صليا جميعا، يعني صلى الرجل والمرأة صليا جميعا، فيقيم الرجل أو يوقظ الرجل زوجته ويصليان من الليل جميعا، فهذا يدل على انعقاد الجماعة بالمرأة وحدها. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا، على معنى أنه تنعقد بالنساء، وهذا هو الصحيح. لو أن الإنسان كان مسافرا مثلا ومعه أهله أو كان في بيته معذورا وصلى صلاة الفريضة فإنه يصلي ويصلي معه أهله ويدرك الجماعة بهذا، وتحصل بهم الجماعة أن يصلي مع أهل بيته سواء في ذلك الفريضة والنافلة. أما النافلة فذكرنا أنه لا مانع أن يصلي الإنسان النافلة جماعة لكن لا يتخذها عادة، لا يتخذها عادة، وإنما يصلي أحيانا ويترك. إنما الذي يلتزم ويكون عادة كما هو معلوم هو التراويح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله. إذن هذا يدل على مشروعية الاجتهاد في الخير، وأن المسلم ينبغي أن يجتهد في الخير في نفسه وفي أهله. فإذا قام من الليل فليوقظ أهله ليستعينوا بذلك على الخير، فإن الصلاة في جوف الليل من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وبخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن سلام: وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بسلام. فحينما يوفق العبد للقيام من الليل ليصلي ثم يوقظ أهله ليصلون معه أو ليصلوا معه،